ألا يكون بمعصية الله جل وعلا. روى مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقلت أو لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال حنظلة رضي الله عنه: قلت نافق حنظلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما تقول؟ أي لماذا تقول نافق حنظلة وأنت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، ما تقول؟ فقال حنظلة رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، كأننا نرى النار فنجتنبها ونرى الجنة فنسعى إليها. إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. أي اشتغلنا بأولادنا، لعبنا الأولاد، ضحكنا الزوجات، اشتغلنا بالضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل هذا. قال حنظلة رضي الله عنه: فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة: نافق حنظلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال حنظلة: يا رسول الله، إنا نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ونحن نقول: نعم، المسلم يطيع ربه عز وجل، يعبد خالقه جل وعلا، ولا مانع أن يروح عن نفسه بين الحين والآخر وبين الفينة والأخرى، ولكن في حدود المباح، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. أحبتي في الله، كم هو مؤسف ومزري حال المسلم الذي يأتي شواطئ البحار في فصل الصيف فيبدي سوءته ويكشف عن عورته وينظر إلى عورة غيره، وربما قال: أنا أجم نفسي وأروح عنها. والترويح عن النفس مباح. أقول كلمة حق أريد بها باطل. نعم، الترويح عن النفس مباح، ولكن في غير معصية الله جل وعلا. فمن يبيح لك أن تكشف عن عورتك وأن تبدي سوءتك وأن تنظر إلى عورة الآخرين؟ أين أنت من الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلنا يا رسول الله، عوراتنا ما نبقي منها وما نذر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فلا يجوز للمسلم بداعي الترويح عن النفس أن يعصي ربه جل وعلا. فرب الصيف هو رب رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وسائر الشهور. فكيف تسول لك نفسك عبد الله معصية الله وقد فررت من أشعة الشمس المحرقة، فررت من الحر الشديد في فصل الصيف بدافع الترويح عن النفس رغبة في التبرد؟ هذا جائز، ولكن كيف تسول لك نفسك معصية الله عز وجل بإبداء العورات والنظر إليها؟ فهذا محرم لا يرضاه ربنا جل وعلا. كم هو محزن ومبكي حال الأسرة التي ترغب في الترويح عن النفس في فصل الصيف على سبيل المثال، فتخرج في رحلة في نزهة، والأصل في هذه الرحلة أو النزهة الإباحة، هي حلال، ومن يحرم على المخلوقين ما أحل الله، ولكنهم في رحلتهم أو نزهتهم هذه يضيعون الصلاة فلا يصلونها، فتنقلب الرحلة المباحة في أصلها لتصير وبالاً عليهم بسبب ترك الصلاة والتهاون فيها. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. لا يجوز لك عبد الله أن تؤخر الصلاة عن وقتها وأنت في رحلتك وأنت في نزهتك، وجب عليك وعلى أفراد الأسرة أن يصلوا الصلاة في وقتها، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، فلا يختلف اثنان منا في أن فصل الصيف يختاره كثير من الجزائريين لإقامة ولائمهم وأعراسهم وحفلاتهم وأفراحهم. وإنني بهذه المناسبة ومن على هذا المنبر الشريف أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أفراحنا وولائمنا وأعراسنا طيبة مباركة، وأن يسعدنا جميعا بها في الدنيا والآخرة. ولما كان جمهور عريض من أصحاب الولائم والأعراس والأفراح يضعف أمام إغراء الشيطان وإغوائه، فإذا بأفراحه وأعراسه تكدرها شوائب المعاصي، ويعكر صفوها أدران الأوزار. وددت أن أنبه على بعض المخالفات الشرعية التي تقع في أعراس المسلمين في هذا الزمان، فأقول مستعيناً بالله جل وعلا مستمداً منه الإعانة، من المخالفات الشرعية التي يكثر وقوعها في أعراس المسلمين: دخول الخاطب على مخطوبته بمناسبة الخطبة، دخول الخاطب على مخطوبته وهي في قاعة معينة يختلط فيها الرجال والنساء وتكشف فيها عورات النساء وتظهر فيها المسلمات متزينات متبرجات، فإذا دخل الخاطب وضع خاتم الخطبة وهو ما يعرف بخاتم الدبلة، خاتم بأوصاف معينة يضعه في إصبع مخطوبته في قاعة تعج بالمخالفات الشرعية من اختلاط محرم وإظهار للعورات وإبداء للسوءات، مع هذه المخالفة التي فيها تشبه ظاهر بالكفار. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فيا عباد الله، خاتم الدبلة بأوصاف معينة يدخل الخاطب فيضعه في إصبع مخطوبته على مرأى هؤلاء الحضور، وقد اختلط الرجال بالنساء وأظهرت العورات ونظر إليها، هذه مخالفات شنيعة. فمن أراد التوفيق في زواجه فلا بد أن يشكر ربه جل وعلا وأن يطيعه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت أن تسعد في حياتك الزوجية، إذا أردت أن يسعد ابنك، أن تسعد ابنتك، فذكرهما بطاعة الله جل وعلا. ربنا عز وجل وفقك للزواج فكيف تعصيه؟ ربنا جل وعلا أسعدك أيتها الأخت المسلمة بالزوج الصالح، فكيف تسول لك نفسك معصية الله عز وجل؟ حقيق بك أن تشكري ربك الذي من عليك بهذه النعمة، جدير بك أن تطيعي خالقك ليجعل عرسك وفرحك ووليمتك مباركة بإذن الله جل وعلا. فوجب علينا أيها الأكارم أن نطيع ربنا عز وجل وألا ننساق لخطوات الشيطان. فبعض الشباب خاصة تحدثه نفسه ويأتيه الشيطان ويقول له: هذه مناسبة وحيدة في حياتك، أنت تتزوج مرة واحدة في حياتك كلها، فلا حرج عليك أن تفعل كذا وكذا من معاصي ربنا جل وعلا. فيضعف أمام الإغراء والإغواء، يضعف أمام قرناء السوء الذين يدفعونه للمعصية دفعا فيرضى بها، وربما عض أصابع الندم ولا تحين مناص ولا تحين مندم. المخالفة الثانية أيها الفضلاء، بعض الناس للأسف الشديد يخص الأغنياء بالدعوة إلى وليمته دون الفقراء، يدعو الأغنياء ولو كانوا فجارا ولو كانوا فساقا، ولا يدعو الفقراء ولو كانوا أتقياء أصفياء أنقياء. وطعام هذه الوليمة شر الطعام، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء. فلا يجوز للمسلم أن يخص الأغنياء بالدعوة ولو كانوا فجارا، وأن يمنع الفقراء ولو كانوا أتقياء، لعل الله يبارك لك في طعامك ووليمتك وعرسك وفرحك بدعوة أولئك الأخيار، أولئك الأطهار، أولئك الفضلاء الأبرار. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يخاف الله جل وعلا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذه مخالفة أخرى يقع فيها بعض المسلمين للأسف الشديد. المخالفة الثالثة وبها أختم إن شاء الله تعالى، انتشار الأغاني الماجنة ومزامير الشيطان في أفراح المسلمين والمسلمات. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، نسمع مزامير الشيطان هنا وهناك، نسمع مزامير الشيطان هنا وهناك في أفراحنا، هي أفراح المسلمين والمسلمات. فرحي وفرحك ينشر فيه الغناء الماجل وترتفع فيه أصوات مزامير الشيطان، أين نحن من طاعة الرحيم الرحمن؟ وجب علينا أيها الأفاضل أن نتقي الله عز وجل في أفراحنا. لعلك تقول: ألا نغني في أفراحنا؟ أقول: بلى، يجوز الغناء المباح في الأفراح، والضرب بالدف ميزة وسمة لأفراحنا، يضرب بالدفوف، يغنى، يعني يغني، تغني المسلمات، هذا جائز إن شاء الله تعالى. أما أن ترتفع أصوات الغناء الماجل الذي يهيج الشهوات الكامنة في النفوس، الذي يهيج الشهوات الكامنة في النفوس، الذي يدفع إلى المعصية دفعا، الذي يحرض على الجريمة الشنعاء والفاحشة تحريضا، فهذا محرم. أما الغناء المباح فجائز، والضرب بالدف ثبت في السنة النبوية العطرة، ولا نحرم شيئا أحله الله جل وعلا وجاءت به السنة، بل نقول ذلك ثابت في السنة فلنحرص عليه. أما مزامير الشيطان فإنها تطرد ملائكة الرحمن، يحضر الشيطان وأولياؤه، وإذا حضر الشيطان نفرت ملائكة الرحمن وتركت المكان، لأنه مكان يعصى فيه ربنا جل وعلا. فإذا ذهبت الملائكة وحضرت الشياطين، فحري بهذه الوليمة وبهذا الفرح أن يكون وبالا على صاحبه. وكم جاء بعد الوليمة بزمن يسير، كم جاء أصحابها يشتكون: فلان الزوج، فلانة الزوجة تعاني، نبحث عن راق شرعي، نبحث عن الحل الناجع، نبحث عن الخلاص. الخلاص في طاعة ربنا جل وعلا، الخلاص في البعد عن المعصية. إذا أردتم حلول البركة في الولائم والأعراس فاسلكوا سبيل الطاعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعراسنا وولائمنا طيبة مباركة، كما أسأله جل وعلا أن تكون كلماتي قد خرجت من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.